قال رحمه الله: باب حكم الدين. ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه، فلا زكاة عليه فيه. انتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الدين، سواء كان الإنسان له دين أو عليه دين. والغالب أن الناس في تعاملاتهم بيعا وشراء واقتراضا وما شابه ذلك يكون إما دائن في الغالب أو مديون، بمعنى عليه هو الذي استدان. فهل هذا المال فيه الزكاة؟ بمعنى أنا عندي 10,000 استقرضني فلان لمناسبة لحاجة إلى غير ذلك، وأصبحت معه 10,000 حتى وإن كان يتاجر بها، فهل الزكاة بهذا المال هو الذي يخرجها لأنه هو الذي استفاد منها ويستفيد منها وينتفع بها، أو الزكاة علي أنا صاحبها لأني أنا المالك، كما قلنا قبل قليل، المالك الفعلي لها، وبحقي وبإمكاني أن أطالبه في أي ساعة لرد هذا المال. فهنا هذا البحث، وهو في الواقع من الأهمية بمكان، وهل الزكاة عليهما جميعا، فهذا مالكه وهذا المنتفع به، أو ليس عليهما. هنا يذكر الحكم المتعلق بذلك. قال: من له الدين، أي صاحب الدين، أنا الذي أقرضت، أنا لي الدين، هو عليه الدين. قال: هذا الدين لا يخلو، إما أن يكون على مليء أو على غير مليء. المليء بمعنى قادر، عنده قدرة، أو مال يمكن خلاصه. طبعا إنهم من يقيد هذا المليء أن يكون أيضا مليئا باذلا، لأن بعض الناس يكون مليء لكنه يماطل يجحد، لكن يعني أنك أقرضت هذا الإنسان 10,000، 100,000 أقل أو أكثر، متى ما قلت له وهو عنده الاستطاعة: أعد مالي، أريد مالي، أعطاك إياه وبذله وهو قادر عليه. إذن هذا حال. أو قال: مال يمكن خلاصه، بمن الإنسان اغتصبه وأنت قادر لك من القوة ولك من البينة ما تستطيع أن تخرجه منه. قال: كالمجحود الذي له به بينة، يعني أقرضت إنسان أو أخذ منك إنسان أو نحو من ذلك، فلك بينة بأن فلان أخذ مالك، أو عندك بينة بأن فلان أقرضته هذا المال، إذن بإمكانك فقط أن ترفع أمرك إلى القاضي وتأتي بهذه البينة فيحكم لك بهذا المال ويأتيك هذا المال، لأنه أيضا الإنسان مليء قادر أن يعيد إليك هذا المال. ومثل ذلك قال: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، بمعنى إنسان غصب مالا، أنت باستطاعتك، إما من خلال قوتك أنت بنفسك بجاهك وقوتك، أو بقدرة باستدعاء شرطة وحاكم ونحو من ذلك، يتمكن من أخذه، فهذا ما حكمه؟ هنا قال الحكم: فعليه زكاة. هذه الزكاة متى؟ يعني أحيانا قد لعلك تقرضه 5 سنوات، 10 سنوات أقل أو أكثر، أيضا فيما يتعلق بالمال المجحود أنت بقدرتك، لكن تقول لعله يعني يفوق ويعود إلى ذاكرته ويستحي كما يقال، أو يخجل ويعيد المال إلي، أو هذا الغاصب تقول لعله يتوب، مع أنك عندك القدرة على أخذه لكن أرجعته سنين. ما هو الحكم؟ قال: فعليه زكاته. متى؟ قال: إذا قبضه. إذا قبضت هذا المال، أخذت هذا المال، استردت هذا المال، أعاد لك هذا المال، تزكيه هنا. معنى ذلك لا يلزمك أن تزكيه في كل حول، لأنه ليس تحت يدك فلا يلزمك. هل هذه الزكاة لعام واحد فقط أو أكثر؟ قال: لما مضى، قل أو كثر. بمعنى جلس عنده 3 سنوات، هل يلزمك أن تزكيه في كل سنة؟ لا يلزمك، لأنه ليس تحت يدك. إذا قبضته بعد ذلك تزكيه على ما قبضته من السنين، هل كان بقي عنده 1-2 سنوات فتزكيه لما مضى من تلك السنين. إذا زكيته في كل سنة فالحمد لله، لكن على كل حال لا يلزمك لأنه ليس تحت يدك، لكنك مالكا له ملكا تاما وقادر على أخذه، وهو مليء بإمكانك أن تأخذه. الحالة الأخرى إن لم يكن الأمر كذلك، قال: وإن كان متعذرا، المال لا تستطيع أن تأخذه، ك كالدين على المفلس، لك دين لكنه أفلس الإنسان، أصبح يعني كان في تجارة فهلكت، كانت في مواشي فماتت، كانت في تجارة في البحر يقوم فغرقت. الآن لو أردت أن تأخذ ليس معه شيء المفلس، لو حتى كما يقول حتى المفلس لا ترفع قضية عليه، وإذا كما يقال رفعت عليه بأنه تاجر أخذ منك مالا ثم أفلس بعد ذلك، القاضي ماذا سيفعل؟ سيقبض عليه ويتحرى لعله ماله هنا أو هناك أو ما شابه ذلك، فإذا ثبت إفلاسه أطلقه، لأن ما الفائدة من سجنه. فكذلك هنا معنى ذلك أنه هذا المال الذي كان عند المفلس لا أمل في إرجاعه. قال أو على جاحد، يعني أخذ المال وجحد، وهذا أحيانا يحصل، يعني زميل صديق قريب أو نحو من ذلك استدان منك استقرضك أخذ منك، وأنت بناء على الثقة على القرابة على الصداقة أو نحوها لم تحتاج إلى أن تقيد ذلك وأن تشهد عليه أو أن يكتب بينة توثق لك هذا الحق، ثم بعد ذلك طلبت منه أعد المال أعد مالي إلي، قال أنا لم أخذ منك شيئا وأنا الحمد لله في غنى عنك إلى آخره. وهذا قال إيه؟ ولا بينة على جاحد ولا بينة له به، إذن ذهب مالك في هذه الحال. ومثل ذلك المغصوب، والأصل في المغصوب الغصب في الأصل أنك لا تستطيع أخذه، لأنه في الغالب أنه لا يأخذه الغصب إلا بالقوة والقهر والغلبة، فكونه في الغالب أنه لا بينة لك، وفي الغالب أنك لا تستطيع. أما في السابق قلنا إن استطعت فحكمه حكم أنه في تحت يدك، إذا في هذه الحال أيضا لا زكاة. قال ومثله الضال الذي لا يرجى وجوده، ضل مالك بمعنى أنه كغنم أو ماشي أو ما شابه ذلك أو تجارة ثم ذهبت أو دعتها عند إنسان فذهب بها فضلت بعد ذلك لا يمكن أن تصل إليها. هذه الأمثلة ونحوها ما حكمها؟ هل تجب عليك زكاتها؟ قال فلا زكاة فيه، لأنه ليس تحت يدك وليس الآن تقريبا في ملكك، لأن إما جاحد وإما ضال وإما مفلس ذهب وهلك ماله أصلا. لما ذكر ذلك قال فيما يتعلق بالصداق، صداق المرأة، الصداق الأصل فيه أن يكون حالا، هذا هو الأصل في الصداق، بمعنى ولذلك المرأة إذا لعله يتكلم في باب النكاح إذا عقد عليها مثلا 10,000 لها أن تمتنع ولا تسلم نفسها إلا بأن يبذل الصداق المسمى، لكن أحيانا يكون مثلا دينا مؤجلا، هذا الدين المؤجل قد يكون لسنة قد يكون لسنتين ونحوها، فيكون حكمه حكم هذا الدين، يكون الصداق حكمه حكم هذا الدين. يعني الزوج مفلس، يعني الصداق على أساس يكون بعد سنة بعد سنتين، يعني كحال بعض الطلاب في بعض البلاد وليس جميع الطلاب، يعني يزوج سترا ونحو من ذلك ثم يقال له بعد سنة تدفع هذا الصداق 1,000 2,000 10 أقل وأكثر على حسب تلك العملة، فبعد السنة الرجل لم يجد وظيفة لعمل أو إلى آخره، هل يجد أو لا يجد، حكمه حكم هذا الدين. بقي في الواقع صداق آخر وهو الصداق الذي أحيانا في بعض البلاد يسمى صداقا المؤجل، يعني أحيانا في بعض البلاد أو نستطيع أن نقول في كثير من البلاد هناك المقدم وهناك المؤجل، المقدم يكون يبذله ويكون غالبا قليلا نسبيا، والمؤجل عادة يكبرونه حتى يكون نوع من الإرعاب والإخافة للزوج أن يفكر في الطلاق، لأنه إذا طلق وجبت عليه. يعني نقول مثلا في مصر 10,000 مقدما أو أحيانا 5,000 مقدما، لكن أحيانا المؤخر 100,000 أو يزيد، هذا متى يجب؟ يجب بالفرقة، بالطلاق أو بالموت. الطلاق متى؟ غير معلوم، وفي الغالب لا يطلق، غالبا لا يطلق. الموت قد يموت هو قبلها وقد تموت هي قبله. مثل هذا الصداق يقول أنه لا تجب فيه الزكاة، هذا المبلغ الصداق المؤجل بخلاف المقدم. المقدم حتى وإن كان يعني بعد تأجيله، بعد كما يقال المقدم إذا استلمته حكمه حكم مالكة، إن بقي عندها فهي فيه الزكاة، لكن كان مؤجل لمدة سنة أو سنتين حكمه حكم الدين. أما المؤجل بالفرقة فرقة الطلاق أو فرقة الموت فهذا لا زكاة فيه، لأن يقول ملكها له ملكا غير تام غير مستقر، لا تستطيع أن تتصرف فيه، لا تستطيع أن تقول اعطني حتى أكل حتى أشرب حتى أفعل، إنما يجب بالفرقة. إذن هذا فيما يتعلق بمن له الدين. أتى بالعكس، إذا كان هو المدين، قال ومن كان عليه دين هو المدين ماذا يفعل؟ قال يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه. إذن هذا استقرض مني 10,000 وهو الآن عنده تجارة، على أساس أنه عنده تجارة، هذا المال في التجارة والمال الذي معه ما يسمى في حساب وجار ونحو من ذلك، كل ذلك بلغ بالتجارة والنماء 15,000، والواجب الحال عليه في الزكاة 10,000. إذن 15,000 أخذنا منها 10,000، بقي ماذا؟ 5,000. 5,000 على حسب التقدير الذي قدرناه الآن لا يبلغ نصابا. إذن وإن كان في أصل المال الذي تحت يده 15,000 نصاب وزيادة، لكنه بعد سداد الدين أو عند سداد الدين فإنه ينقص بعد ذلك، إما يتلاشى النصاب كله إذا كان 10,000 وعليه 10,000، أو ينقص النصاب، فعند ذلك لا زكاة عليه فيه.